الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصبر عاقبته إلى خير، نهايته حميدة، الصبر نهايته فوز وفلاح وأجر عظيم وثواب جزيل وعوض عن كل فقد. الصبر عوض عن كل فقد. انظر إلى نبي الله أيوب عليه السلام، بلغ الكمال في الصبر حتى قال الله عز وجل عنه: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا. ولما وجده صابرا محتسبا راضياً مسلماً مستسلماً مسترجعاً حامداً شاكراً مدحه وأثنى عليه فقال: نعم العبد. ولم يثني عليه فقط ولم يمدحه فقط، إنما استجاب له وكشف عنه ضره وشفاه وعافاه وعوضه ضعفي ما كان عنده من الأهل والعشيرة والمال والولد. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. هذا الضر الذي مسه لم يبق له شيئا، لا من أهل ولا مال ولا عشيرة ولا ولد ولا أي شيء. هذا الضر الذي أصابه الذي مسه لم يترك له من أهله وعشيرته إلا زوجته، تروح وتجيء عليه، تخدمه وتأتيه بطعامه وشرابه، كل ما بقي له من ولده وأهله وعشيرته الزوجة فقط، ولم يبق له من بدنه ومن جسده إلا لسانه وقلبه يذكر بهما ربه. كم من الزمن في هذا البلاء؟ 18 سنة، 18 سنة يا عباد الله. فصبر صبرا أجمل ما يكون من الصبر وأتم ما يكون من الصبر وأرضى ما يكون من الصبر. لذلك قال الله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. استجاب له وأعطاه فوق ما سأل، أعطاه أكثر مما طلب، حقق له فوق ما يتمنى وفوق ما رجا، وجعله أعظم مثل. انتبه لهذه، جعله أعظم مثل في بيان عاقبة الصبر الحميدة العاجلة في الدنيا، جعله أعظم مثل في بيان عاقبة الصبر العاجلة في الدنيا. فلو أن أحدنا يصاب بمصيبة سلمنا الله وإياكم، فيجده الله عز وجل صابراً صابراً صبراً يرضاه، صابراً صبراً جميلاً، صابراً محتسباً حامداً مسترجعاً، فوالله الذي لا إله غيره لصب عليه الخير صباً. المشكلة فينا، نحن لا نصبر، والذي يصبر منا لا يصبر صبراً صحيحاً، لا يصبر صبراً يرضاه الله. فلو صبر صبراً صحيحاً، صبراً كما يرضي الله عز وجل، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله غيره لصب عليه الخير صباً كما صبه على أيوب عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. تصدق؟ واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. هذه وصية من جملة وصايا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما. ونحن والله أحوج ما يكون إلى هذه الوصايا، ونحن تتكفأنا البلايا، نقوم من هذه، نقع في هذه، والله المستعان. فنحن أحوج ما يكون إلى هذه الوصايا في ظل هذه الظروف، ونحن تتكفأنا البلايا كما تتلاعب الريح بالهامة من النبات. لذلك أذكر نفسي وإياكم بها، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. وأذكر لكم رواية الإمام أحمد رحمه الله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت راكبا خلفه على الدابة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يردف خلفه على الدابة صلوات ربي وسلامه عليه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، يعني الحبر نشف بالمكتوب بما سيكون وبما سيحصل وبما سيحدث إلى يوم القيامة، لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، جف القلم بما هو كائن، يعني بما سيكون إلى يوم القيامة. فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلو أن المصاب منا امتثل هذه الوصايا وجعلها نصب عينيه لكانت له خير معين على الصبر، لكان أصبر الصابرين والله لو امتثل هذه هذه الوصايا وهو في المصيبة، وهو في المحنة، وهو مصاب. فهذه الوصايا خير معين على الصبر. ومما يعينك على الصبر أيها الأخ الكريم إيمانك بقضاء الله وقدره، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا أيضا من جملة الوصايا وردت في رواية أخرى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا مما يعينك على الصبر، إيمانك بقضاء الله وقدره. ومما يعينك على الصبر أيها المصاب أن تمتثل قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال لنا لتعلم أن كل ما يصيبك هو لك لا عليك، كل ما يصيبك هو لك لا عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومما يعينك على الصبر أيضا أيها المصاب أن تجعل نصب عينيك قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الذي تكرهه هو خير لك، وهذا الذي تحبه هو شر لك. وأيضا قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، حتى تكون كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. أصبحت يعني ما أبالي على أي حال أصبحت، على خير، على ما أحب، على شر، على ما أكره، لأني لا أدري. قد يكون هذا الذي أراه شر هو عين الخير، وقد يكون هذا الذي أراه خير هو عين الشر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أيها المصاب إذا وجدك الله صابرا محتسبا راضيا مسلما مستسلما حامداً شاكراً مسترجعاً، فوضت أمرك إلى الله وألجأت ظهرك إليه واستقبلت المصيبة بالصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع ولا ضجر ولا اعتراض، وكان في وقته، وكان في وقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر المقبول أيها الأخوة. فعندما تقع المصيبة في لحظتها الأولى ثبت ثبات الجبال الرواسي الشامخات، ولم تقل ولم تفعل إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. فلم تقل ولم تفعل إلا ما يرضي الله، وحبست نفسك عن قول وفعل ما يسخط الله عز وجل، فزت ورب الكعبة. إذا وجدك الله هكذا فزت ورب الكعبة كنت من الفائزين، كنت من الفائزين. قال الله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. المهم والأهم والأكثر أهمية أن يجدك الله عز وجل صابراً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، ومما يفوز به المصاب الصابر محبة الله تعالى، وأنعم بها وأكرم محبة الله تعالى، وهي أعظم وأفضل ما في الصبر من ثواب وأجر وفضيلة، أن يحبك الله تعالى فينادي: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فينادي: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. بماذا يا عباد الله؟ بكثير صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة وصدقة، بجهاد في سبيل الله. يحبك الله، تنال هذا الفوز العظيم، أن يحبك الله بصلاة، بصيام، بحج، بجهاد في سبيله، بمصيبة جاءت ومضت صبرت لله واحتسبتها عند الله، لا بكثير صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد في سبيله، إنما بمصيبة جاءت ثم مضت صبرت عليها واحتسبتها عند الله، فكنت من أحباب الله، فكنت ممن ينادي: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. قال تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. المهم والأهم والأكثر أهمية أن يجدك الله صابرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. اللهم ارفع عنا البلاء، واصرف عنا السوء، واكشف عنا الضر. يا من لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا أن، اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر ويكشف الضر، اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين، اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين، اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين، وارفع عنا البلاء واصرف عنا السوء برحمتك برحمتك. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، واردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، امين. والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.